أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ah! وما أرسلنا في

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء منكم يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما تقصد من شيء فهو يخلف الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ثم يقول للملائكة الله الله الله الله الله الله الله من كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا يا الله يا الله ونقول للذين ظلموا ذوقوا اللهم صل اللهم عليه وعلى اله وصحبه اللهم صل عليه. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا لا سلام كده كده قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يا الله وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. بل كانوا يعبدون الجن. أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا يا الله ونقول للذين ظلموا